بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. تتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء Oh, كذا يا عم. الله يفتح عليك يصلح حالك. Thank you. HUT

ايوه عم الله الله الله ايوه عم

أكبر. تمام. صنع الله. هذا الخبير بلدنا نسميها Oh! فقبت هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله Oh, عليك. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. إن هذه تذكرة. فمن يصلي على جمال محمد. الشيخ طويل يا عم الشيخ عايزين نشبع. لسه ما شبعناش. ربك يعلم انك تقوم وبنا عليكم فقرأوا ما Thank you. الطريق.